بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 19 من كتاب الصلاة باب المواقيت، وكان آخر ما أخذنا ما يتعلق بالصلاة الوسطى، كم اختلف أهل العلم بهذه المسألة إلى أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 20 قول، حافظ بن حجر وغيره. طيب، وما هو القول الراجح؟ أنها صلاة العصر، وهذا الذي تؤيده الأدلة. وما روي عن الصحابة أنها غير صلاة العصر، فربما تحمل على أن الأسانيد المروية إليهم ضعيفة تحتاج إلى بحث، أو إذا صحت لم تبلغهم الأدلة التي فيها عن الصحابة بيان ذلك. وقلنا الراجح في هذه المسألة أنها صلاة العصر، وقد جاء في فضل صلاة العصر أدلة، والأمر بالمحافظة على الصلوات الخمس ككل مأمور به في الكتاب والسنة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قالوا السبب في الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى هذا لتشريفها، وإلا فالأمر بالمحافظة عليه على الصلوات الخمس يشمل العصر وغيرها، لكن قالوا هذا فيه فضيلة صلاة العصر وهذا لشرفها. وما مناسبة ذكر هذا الحديث في كتاب المواقيت، حديث علي وابن مسعود؟ المناسبة ظاهرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر فلم يصلها في وقتها الأول ولا في وقتها الاضطراري، شغل في تلك الغزوة، وذكر أهل العلم أن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف، قبل مشروعية صلاة الخوف. وبعضهم قال هذا كان نسيانا، النبي صلى الله عليه وسلم شغل حتى سهى عن صلاة العصر، وهذا فيه نظر، فقد علم أن الصحابة كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهى ما سيسهى أصحابه، سيذكرونه، وقيل تركها عمدا بسبب انشغاله، ما وجد فرصة ولا وقتا يصلي. وأرجح ما يقال في هذا أن هذا كان قبل مشروعية صلاة الخوف، فلا يجوز تأخير صلاة الفريضة حتى يخرج وقتها إلا في الصلاتين، الظهر يجمع مع العصر يؤخر إلى صلاة العصر، أو المغرب يؤخر فيصلى مع العشاء. وأما تعمد تأخير الصلاة إلى أن يخرج وقتها الاضطراري فهذا لا يجوز، صلاة الفجر تعمد الصلاة بعد أن تطلع الشمس غير صحيحة ولا مقبولة، وكذلك تعمد تأخير صلاة الظهر والعصر لمن كان معذورا حتى تغرب الشمس هذا لا يجوز، وكذلك تأخير المغرب والعشاء، نعم، حتى يطلع الفجر هذا لا يجوز. ولهذا يشرع الجمع بين الصلاتين، وتأخير الأولى تجمع مع الثانية في الصلاة الرباعية لمن كان معذورا، المسافر أو المريض وما إلى ذلك. فهمتم الآن؟ فإذا كنت على سفر وكنت في باص النقل الجماعي أو في سيارة، ورفض صاحب الباص أن يوقف السيارة أو الباص لتأدية صلاة الفجر في وقتها الأول أو قبل طلوع الشمس، لا يجوز أن تهمل ذلك حتى تطلع الشمس، بل الواجب أن تصلي على الحالة التي أنت فيها. وإذا لم يكن عندك ماء تتوضأ، نعم، إذا لم يكن عندك ماء للوضوء تتيمم فوق الباص بالتراب العالق في الممر أو الغبار الذي على الكراسي. أهم شيء لا يجوز أن تترك صلاة الفجر بحجة أنه رفض أن يوقف لك سيارة النقل، وهذا الخطأ يقع به الكثير من الناس، يقول هو رفض أن يوقف لي السيارة أو الباص وقد حاولت معه فانتظرت إلى أن أوقف السيارة ثم نزلت وتوضأت وصليت. هذا إن كان عن جهل معفو عنه، أما عن تعمد بعد العلم فهذا لا يجوز. كذلك العصر، إن فات الظهر والعصر في طريق السفر لا يجوز أن تؤخرها إلى أن تغرب الشمس، وليس لك أي حجة، بل تؤدي الصلاة على حسب استطاعتك وقدرتك. رخص لك بتأخير الصلاة لعذر إلى وقتها الاضطراري، أما أن يخرج وقتها فهذا لا يشرع ولا يجوز، وهذا واضح. سئلنا مرارا حول هذه المسألة، يكون في الطائرة أو يكون في باص النقل أو يكون في السفينة، فبعضهم الذي في السفينة لا يصلي بحجة أن البحر هائج وأنه في وقت ما استطاع أن يقوم وأن يصلي وانتظر حتى خرج وقت الصلاة، هذا ليس بعذر مقبول، بل يصلي على أي حالة كان. فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك في الطائرة، ما استطاع أن يقف يصلي قائما فليصلي جالسا وعلى أي حالة كانت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك في سيارة النقل، إذا رفض أن يوقف لك السيارة تصلي وأنت جالس. القيام شرط في صحة الصلاة لمن استطاع ولمن قدر، وأما العاجز فيسقط عنه. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. القبلة تسقط في حال العذر كالخوف الشديد، ومن خشي خروج وقت الصلاة كمن يكون على طائرة أو في سفينة أو في سيارة النقل، ما رفض أن يوقف له السيارة حتى ينزل ويستقبل القبلة ويصلي قائما وخشي خروج الوقت، يصلي على أي هيئة كانت، يسقط عنه استقبال القبلة والقيام، مع أنه في حال القدرة الصلاة باطلة ولا يجوز أن يصلي جالسا مع القدرة على القيام. وكذلك استقبال القبلة، وإنما تسقط حال الحرب والخوف الشديد أو فيما يتعلق بهذه المسائل التي ذكرناها. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن تضبط، حال تكبيرة الإحرام يتحرى القبلة ثم لا يضره بعدها أن يستمر في صلاته، إن استطاع أن يتوجه إلى القبلة حال تكبيرة الإحرام، وإن لم يستطع فليصلي على أي اتجاه كان، وهذا فيما إذا خشي خروج وقت الصلاة. المقصود بذلك خروج وقتها الاضطراري، وإلا فوقتها الاختياري إن خرج يؤخر إلى وقتها الاضطراري. فإذا تيقن أنه في سيارة النقل هذه أو في الطائرة أو في السفينة، تيقن أنه سيصل قبل خروج وقت الصلاة، فهنا يجب أن ينتظر وأن يتمهل إلى أن يصل ثم يصلي. وأما إن لم يتيقن فيصلي على أي هيئة كانت. فإذا وصل قبل خروج وقت الصلاة هل يعيدها؟ الجواب لا، فإنه قد أدى ما أوجب الله عليه. طيب، وما يتعلق بصلاة العصر قد جاء في فضلها أحاديث راجعها من مواضعها في الصحيح، وهي في الصحيحين، تجدونها في رياض الصالحين. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.